ولم ولن يخلد أحدا من أتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في النار. نعم هناك مذنبون، هناك مقصرون، من مات على توحيد الله جل وعلا وكان له من الذنوب فهو في معية الله جل وعلا، إن شاء غفر وإن شاء عذب، فإن عذب فبفضله وإن غفر فبكرمه وجوده وإحسانه. ولكن لم يبقى أحد من الموحدين في نار جهنم، وهذا معتقد أهل السنة، ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومات على ذلك. فمن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أناس يمتحنون بالنار، وفي نهاية المطاف يخرجون بشفاعات الشافعين، إما العلماء وإما الصالحين وإما القرآن وإما الصيام وإما الأصدقاء، وإلا إلى شفاعة النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وفوق ذاك وهذا شفاعة ربنا تبارك وتعالى. إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة، رجل يخرج من النار حقوا، يخرج من النار من جحيم جهنم يحبو كما يحبو الطفل الرضيع، يحبو على يديه وقدميه ويزحف على بطنه يريد النجاة من النار، فيقول له الرب تبارك وتعالى اذهب فادخل الجنة. إنه من الموحدين، أخذ نصيبه من العذاب، اذهب فادخل الجنة. فيذهب الرجل إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأى، فيعود إلى الله جل وعلا يقول يا ربي وجدتها ملأى، فيقول له الرب ارجع فادخل الجنة. فيرجع الرجل فينظر إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأى، فيعود إلى الرب جل وعلا يقول يا ربي وجدتها ملأى، يقول له الإله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو فإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. الدنيا، هذا رجل خلق من النار يدخل الجنة وله مثل الدنيا بكل حذافيرها عشرة أمثال. فقال العبد بعدما سمع الرب وهو يقول له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيها، فيقول العبد أتهزأ بي وأنت الملك، أتضحك بي وأنت الملك، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. يقول ابن مسعود ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بلت نواجذه، يتعجب من أمر هذا العبد، ويقول صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد في الجنة منزلة خرج من النار له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فما أعظم نعيم لأهل الجنة، فما قال؟ قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم عباد الله، فضل الله عز وجل عظيم وأجر الله عز وجل عميم، ولكن أين العاملون لله جل وعلا؟ وأين العاملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأولا أوصي نفسي المقصرة أولا ثم إياكم بتقوى الله جل وعلا، واعلموا أنكم ملاقوه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها